مساء الخير. مساء الخير. لي سؤال عندك. نعم. انا حجيت قبل كده مرتين. نعم. واردت وهحج ان شاء الله هذا العام. نعم. اريد ان اعود هذا الحجة لوالدي. لوالدتك؟ والدي الميت. اي نعم. وانا ليس لي دخل. لا اعمل وليس لي دخل. فهل يجوز ان احج بمال زوجي؟ من مال زوجك؟ ايوه. اذا وافق ما في مانع. اذا وافق ما في مانع. نعم. افادك الله يا سيدنا الشيخ.